طويت على الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اعتبروا بمن مضى ثم جدوا ولا تغفلوا، فإنه لا يغفل عنكم. أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعمروها ومتعوا بها طويلة؟ ألم تلفظهم؟ ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها، واطلبوا الآخرة، فإن الله قد ضرب لها مثلا وللذي هو خير. فقال عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، إلى الآخر، إلى آخر الآية. وأقبل الناس يبايعونه رضي الله عنه. وتلقي رواية أخرى مزيدا من الضوء والتفاصيل على خطة عثمان ومنهجه في الخلافة، كما روى عون بن عبد الله بن عتبة قال: خطب عثمان الناس بعدما بويع فقال: أما بعد، فإني قد حملت وقد قبلت. وهي الخطبة التي مرت. وكتب رضي الله عنه غداة استخلافه إلى العمال على البلدان وأمراء الجهات والأئمة على الصلوات والأمناء على الأموال، وكتب إلى عامة الرعية يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحثهم على طاعة الله وطاعة رسوله ويحضهم على الاتباع وترك الابتداع. وقد بين رضي الله عنه فيما قرر من طريقته في الحكم ومنهجه فيه، وكما وضح في كتبه وخطبه، قرر حق الأمة في محاكمة الخليفة. والأمر الذي لا شك فيه أن سلطة الخليفة ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بقيدين: ألا يخالف نصا صريحا ورد في القرآن المجيد والسنة، وأن يكون الإجراء الذي يتخذ متفقا فضلا عن ذلك مع روح الشريعة ومقاصدها. والأمر الثاني أو القيد الثاني ألا يخالف ما اتفقت عليه الأمة أو يخرج على إرادتها. أساس ذلك أن الخليفة نائب عن الأمة، منها يستمد سلطانه ويرجع إليها في تحديد هذا السلطان وفي تحديد مداه. فالأمة تستطيع في كل وقت أن توسع من هذا السلطان وأن تضيق منه وأن تقيده بقيود كلما رأت في ذلك مصلحة أو ضمانا لحسن القيام على أمر الله جل وعلا ومصلحة الأمة. لذلك قال ذو النورين: إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلي في القيد فضعوا رجلي في القيد. وحينما أخذت طائفة عليه بعض الأخطاء بزعمهم في تصريفه لشؤون الحكم وإسناد وظائفه، وتظاهرت عليه جموع منهم لمحاسبته على أعماله، أدعن رضوان الله عليه لرغبتهم ولم ينكر عليهم ذلك، وأبدى استعدادا كريما لإصلاح ما عشا أن يكون أخطأه التوفيق في إبرامه رضي الله تعالى عنه. إن عثمان رضي الله تعالى عنه كانت خلافته خلافة رحمة، وكانت الشورى كما مر من ركائز الدولة في وقت خلافة عثمان رضي الله عنه، وكان مجلس الشورى وكبار الصحابة يناقشون عثمان ويناظرونه وينصحون له ابتغاء الحق وابتغاء ترشيد مشيرة الدولة وتحقيق مصالح الرعية وحفظ حقوق الناس، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن أسامة بن زيد. قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه من دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح. متفق عليه. والمعنى أن أسامة كلم أمير المؤمنين عثمان وناقشه في بعض الأمور التي أنكرها المنكرون على عثمان، وسلك أسامة في ذلك سبيل الأدب النبوي مع الأمراء واللطف بهم ومناصحتهم سرا، لا وجد إلى ذلك سبيلا دون أن يجاهر المرء بذلك في المجامع بما يسبب للسلطان إهانته وشتمه والتشهير به على الملأ وفي الناس العالم والجاهل والمخلص والمغرض والمحب والشانئ. عن عروة بن الزبير أن عبيد الله ابن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مقرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث قال له: ما يمنعك أن تكلم قالة عثمان في أخيه الوليد بن عقبة وكان أكثر الناس فيما فعل به؟ قال عبيد الله: فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة، فقلت له: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. فقال: أيها المرء، أعوذ بالله منك. فانصرفت، فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث فحدثتهما بالذي قلت لعثمان وقال لي، فقال: قد قضيت الذي كان علي. فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان فقال لي: قد ابتلاك الله. فانطلقت حتى دخلت عليه فقال: ما نصيحتك التي ذكرت آنفا الحديث وقد أخرجه البخاري في الصحيح؟ واجتمع سعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر في المسجد وطلبا إلى عثمان أن يحضر ليناقشاه ويناصحه فيما ترامى إليهما من أخبار الشبئيين والفتن التي أججوها، ومثله ما فعل غير واحد من الصحابة مما يؤكد على أن المخلصين في الأمة كانوا ساهرين وحريصين على المصلحة العامة ورقباء على مشيرة الدولة وشيرورة الأحداث. وتقدم ذكر مواقف وأدلة أخرى عن مراقبة أعمال أمير المؤمنين.